حالا. اظهر الباب. حصان حصان. يلا يا طيار على ارض النار. استناني يا مولاي. انا جاي. الله شنجار. ايوه يا زنجار. انت مش كنت مقصور عند الملك الهصور؟ عرفت اهرب من سجنه بعد ما سرقت الحصان الطيار منه. فين الاسرى اللي عندك؟ ليه؟ هتعمل فيهم ايه؟ الملك الهضام حكم عليهم بالاعدام. يا حرام. حرام ولا حلال؟ تل السعيال. انا شامم ريحة خيانة. انت معاهم ولا معانا؟ انا قلت حاجة. طيب يلا افتح لي الابواب. امرك يا كبير الحجاب. وادي الباب. اهم هنا قاعدين. مين؟ شنكار؟ ايوه شنكار يا اشرار. انت زي سيدك غدار. اخرس. اي بتضربه وهو مقيد في الحديد. انت جبان رعديد. مد انت وهو قدامي. الله ده الحصان الطيار. انت سرقته يا شنكار؟ اركب انت وهو. ما احناش راكبين. هتركبوه بالقوه. اركب يا سعيد. اركب يا مسعد. اركب يا مسعود. امسك جامل التهوة. ها انتم عارفين رايحين على فين؟ هنروح فين؟ يلا يا ابو جناحين. يلا يا حصان الى جزيرة المرجان. شنكار شنكار. ابقى قابلني يا زنجار. وارتفع الحصان في الهواء وظل يضرب في أجهاز الفضاء حتى انتهى إلى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 68 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.